أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فسر الصديق قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا. فسر الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه الاستقامة بقوله: الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تراوغ روغان الثعالب. فسر عثمان رضي الله تعالى عنه الاستقامة بقوله: استقاموا أي أخلصوا العمل لله. فسر علي رضي الله عنه الاستقامة بقوله: استقاموا أي أدوا الفرائض. فسر الحسن رضي الله تعالى عنه الاستقامة بقوله: استقاموا أي أدوا ما أمر الله به وتركوا ما حرم الله عز وجل. هذا هو فهم السلف لكتاب الله جل وعلا. إن بعض الناس يفهم الاستقامة في صورة رجل يعمل ويكسب وينتظم في عمل ومهنة، هذا جزء من عرض الدنيا، ولا يذم من هذا الوجه إلا إذا قصر صاحبه في طاعة الله جل وعلا. فلو أن هذا الشاب يواظب على عمله ووظيفته ليكسب قوته من مما أحله الله جل وعلا، ومع ذلك لا يضيع حدود الله تبارك وتعالى ويؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه من الصلاة ويترك ما حرمه الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا من الاستقامة. وأعظم الاستقامة أن يستقيم القلب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا الحديث الذي بدأنا به يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم الاستقامة بجملتها. من الباب الأول الأعظم الذي هو الولوج في باب الإسلام، ونحن قد ولدنا مسلمين، لكن نحتاج أن نستمر في هذا الطريق وألا ننحرف عنه يمنة ولا يسرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا. وهذا المثل حين يضربه الله عز وجل لابد أن تعقل هذا المثل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثلة توضح المقال من أقرب مقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرب لك طريقك إلى الله عز وجل بمثل مادي محسوس. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريقا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران كقضبان القطار. ترى أنت قضبان القطار كطريق مستقيم، وعلى جنبتيه أو جنبتيه سوران، في هذين السورين أبواب مفتحة، على هذه الأبواب ستور مرخاة، الستائر التي تراها، لكن فيما يبدو أنها تصف وتشف عما خلفها. فالإنسان في سيره إلى الله يتعرض لمنعرجات ومنحدات ومنحدرات وفتن وشياطين، فأنت تسير في طريقك إلى ربك تبارك وتعالى تجد شياطين الإنس والجن يريدونك أن تحيد عن هذا الطريق، أن تدخل من باب من هذه الأبواب المفتحة. يقف لك الشيطان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، هو يدعوك ويزين لك، كما أخبر الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وداع يدعو على باب الصراط، على رأس الصراط من أول الصراط، هو كتاب الله تبارك وتعالى. يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا الآيات التي ذكرناها مما يدل كتاب الله عز وجل عليها في أن تلزم طريق الإيمان بالله والعمل الصالح. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس، بمعنى أن هذه السورة اشتملت على سبيل النجاة. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه تشمل الاستقامة. والعلماء قد تكلموا كثيرا عن الاستقامة، فجملتها أن تتقي الله وأن تثبت على هذه التقوى، لجملة الاستقامة وخلاصة الاستقامة. فهذا الداعي الأول الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى هو سبيل النجاة. وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقد قال الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإن الاعتصام بالله نجاة، والاعتصام بكتاب الله عز وجل نجاة، وكذلك التمسك بالسنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فإذا أخذت بهذا القرآن وقرأته وفهمته على وجهه وعملت به فإنك لا شك مستقيم. وإن أمنا عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وصف الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه بأنه كان وقافا عند كتاب الله، لم يكن ليتجاوز قول الله تبارك وتعالى أبدا، بل قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالداعي الأول هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي يأمرك بأن تلزم هذا الصراط. والداعي الثاني وهو مهم جدا، وهو واعظ الله في قلب كل مؤمن، ما نسميه بتعبيراتنا الدارجة الضمير، من طوت عليه سريرة الإنسان. إن النفس البشرية إن كان فيها شيء من اليقظة فهي نفس اللوامة، وإن اعتلت وتدرجت في مدارج اليقظة أعلى وأعلى فهي نفس مؤمنة تأمر صاحبها بالخير، هي نفس السابق بالخيرات، هي النفس المطمئنة التي رضيت بالله ربا. وهناك نفس ثالثة قد هوت ولكن مع بعض يقظة، وهي التي تأمر بالسوء، كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهي حالات قد تعتري الإنسان الواحد في اليوم عدة مرات، وفي سيره إلى الله مرات عديدة. وقليل من العباد من يكون على درب النفس المطمئنة، من يكون من أهل السكينة والطمأنينة. وأقسام العباد من أهل الصراط، من أهل الإسلام، ثلاثة. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأنت تحتاج أن تنظر لنفسك، أين أنت؟ فيما تحدثك به نفسك، وفيما تهم به، وفيما تعزم عليه، وفيما تنوي فعله. وذلك أيضا كما قال أهل العلم: إن نفس الإنسان بها قوتان، قوة علمية يعرف بهذه القوة طبيعة الأمور وأوزانها، يعني مثلا إنسان يعرف فضل تكبيرة الإحرام وإدراكها، فضل تلاوة القرآن، فضل صلة الأرحام، فضل الصدقة. هذه قوة علمية، حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة الغيبة، هذه من القوة العلمية. أما القوة العملية التي تتبع القوة العلمية، بموجب علمه بحرمة الربا يجتنب ذلك، بحرمة إطلاق البصر يجتنب ذلك، بفضل إدراك تكبيرة الإحرام يسارع في ذلك ويثبت على ذلك. فهكذا العبد. وأنت لابد أن تنظر إلى الأمر بحكمة. كثير من الناس ينظر للأمور بسطحية، تتكلم معه يكلمك عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن كلام، لكن إذا نظرت إلى حاله تجده على النقيض من ذلك تماما، تجده إنسانا آخر كان يتكلم بوجه ويعمل بوجه آخر. ويضربون لذلك مثلا: لو أن إنسانا مصاب بمرض جلدي معين، طلب منه الطبيب أن يجلس في الشمس، ولكن هذا الشخص جلس في غرفة مظلمة لم يجلس في الشمس، ولكن ظل يمدح الشمس ويذكر أنها مصدر للضياء ومصدر للحرارة وتقتل الميكروبات ونحو ذلك. هل استفاد هذا الشخص؟ هل برئ من دائه أو شفي من علته؟ كلا كلا. لو أن الجهاز المسجل يتكلم بآيات الله تبارك وتعالى وأعليت صوته عاليا، وهذا الجهاز وجد في كل بيت وكل البيوت أعلت من المسجلات أو من هذه الأجهزة الصوتية، وانبعثت منها آيات الله عز وجل تتلى ويسمعها الناس، ولكن لا عمل لا تنفيذ، فلم يكن لهذه الأجهزة من وزن. فكثير من الناس صار حاله مع الشرع أنه يتكلم كلاما طيبا، تجد من يكتب مثلا على محل تجاري كلوا من طيبات ما رزقناكم. أو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، كما نرى. لكن إذا تعاملت مع هذا الشخص تجده شخصا آخر لا يعير هذه الآية اهتماما، يقسم بالأيمان الغلاظ، وهي أيمان تغمسه في نار جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأننا انفصلنا، فهناك فاصل كبير بين القوة العلمية والقوة العملية، ووجد من خلا من هاتين القوتين أصلا، من لا اهتمام عنده أبدا بأن يتعلم شيئا، وإلا ولا يبالي أكان هذا الشيء حلالا أو حراما، ولا يسأل قبل أن يتحرك. منهم من يعلم ولا يعمل. ولذلك الاستقامة هي أن يستوي الباطن مع الظاهر، أن يستوي عملك مع علمك. الله عز وجل يسأل الناس يوم القيامة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ستسأل ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ما هو الدافع لعدم الاستقامة؟ الدوافع كثيرة، إنها الغفلة، إنها طبيعة النفس البشرية، إنها طبيعة هذه الحياة الدنيا. إن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل يواجه أعداء، وهم الشياطين، وأيضا نفسه تركا، طبيعة النفس البشرية أنها تميل إلى الدنيا وإلى نضارتها وحلاوتها، وتستعجل العاجلة كما قال الله: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا، لها بريق. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. هي حلوة، هي خضرة، هي مونعة. إنسان مثلا في منصب أو معه أموال، معه سيارات، يعيش كما قال الله عز وجل: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قلب مغمور بالمال، مغمور بالتجارات، مغمور بالأولاد، مغمور بالمناصب، مغمور بالعلاقات والسهر واللعب وكذا، لم يركز في الآخرة، لم يركز في البعث، لم يركز في الحساب، لم يركز في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك هذه القضية، كثير من الناس وهي الطبيعة البشرية يخاف على المستقبل، يخاف على الأولاد، يحزن لما يتعرض له أحيانا من المصائب، وهي أيضا طبيعة الدنيا. الاستقامة تجعلك مطمئن، لا تخاف على ذلك. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية عامة في الدنيا والآخرة، أما آية فصلت هي عند الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وعند الاحتضار ألا تخافوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، لن تطيقوا أن تقوموا بحق الاستقامة، ولكن سددوا وقاربوا. سدد وقارب، اجتهد، إن لكل عمل شرة، يعني نشاط وفترة، أي فتور، ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. ممكن سن يتكاسل، طبيعة البشر، يرهق، يجهد، يصاب بأعباء وهموم فتقعده أحيانا عن فعل الطاعات. إذا حدث هذا ينبغي عليك أن تحدو نفسك، تعللها بالسير إلى الله عز وجل، بذكر فضائل الأعمال لها، تذكيرها بالآخرة، تذكيرها بالثواب وبفضل الثواب وبفضل هذا العمل الذي أنوي الكسل عنه أو أنوي تركه. إذا حدثتك نفسك بترك صلاة الفجر مثلا لأنك قد جئت متأخرا من الليل، وأن البرد شديد، وأن هناك ظلام وكذا وكذا، ذكرها بالنعيم، ذكرها بعطاء الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، ذكرها بقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هكذا فلتتعامل. لكن إذا تركت هذا الأمر فإنك ستجد نفسك تدريجيا تركن إلى الدنيا، ستجد جواذب الأرض تثقل عليك، ستجد الصلاة اليسيرة جدا ثقيلة وكبيرة، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تجد الشباب أصحاب القوة يجري في الملعب ساعة ونصف أو أكثر، ويجري بسرعة مهولة ليدرك الكرة، وإذا أذن الأذان تجد الإرهاق باديا عليه، تجده قد تعب، تجد الأمر ثقيل جدا، تجده يبرر لنفسه أنه مرهق وأنه تعبان وأنه يحتاج إلى أن يذهب ليغتسل ويتنظف من العرق ومن كذا ومن كذا، ويحتاج بعدها أن ينام، فيضيع الصلاة تلو الصلاة، لأنه ما وقف مع نفسه الوقفة الصادقة التي تدفعه إلى أن يهرع إلى الصلاة ويسارع إليها كما كان يسارع إلى الكرة. ما الذي فقده هذا الشاب في هذه اللحظة؟ فقد تفكر الآخرة. لذلك قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، أي يوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه هي القضية، وكل محك يتعرض له الإنسان فيوضع بين موقفين: الفكر في الدنيا والمال. واحد موظف مثلا يتعرض للرشوة، وهي أموال كثيرة مثلا، هو لو فكر في الدنيا وحاجة الأولاد ونظر نظرة قاصرة قد يبرر ذلك لنفسه ويستسهل ويترخص ويأخذ ويبرر أن كل الناس كذلك. لو نظر إلى الآخرة ونظر إلى أن الله هو الرزاق، ونظر لو أنه أخذها لكانت فنيت لتركها وأعرض عنها. الإمام أحمد رحمه الله أرسل إليه أبو جعفر المنصور هدية، والإمام أحمد كان فقيرا وأولاده ينظرون إليه كأنهم يقولون له أن يقبلها، فردها ولم يقبلها، وكان لهم مذهب في رفض عطايا السلاطين. فبعد عام جلس الإمام مع أولاده ثم قال لهم: لو كنا قبلناها ألم تكن قد فنيت؟ يعني لو أخذناها من العام الماضي، يبدو أنها كان مالا كثيرا، يعني يكفيهم سنة، فمر هذا العام ولم يأخذ هذا المال، ثم بين لأولاده: لو كنا قبلناها ألم تكن قد فنيت؟ هكذا فلتسير، هكذا فلتتعامل، فإنك لو تعاملت هكذا ستحقق الاستقامة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، مما يعين على استقامة العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى أن يعرف العبد ربه تبارك وتعالى، وأن يعرف أنه خلق لعبادة الله تبارك وتعالى. والله قد قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما تراه من هذه الدنيا وبهارجها وزينتها وأموالها وأملاكها وما يتفاخر به الناس إنما هو زينة لهذه الحياة، ولكن هذه الزينة ليست مقصودة لذاتها، إنما مقصودة لغيرها، وهي عبودية الله تبارك وتعالى وإحسان العمل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك الربط بين الدنيا والآخرة وجعلهما شيئا واحدا هو الذي يعين العبد على أن يستقيم في سيره إلى الله تبارك وتعالى. كثير من الناس إذا نظر إلى الدنيا لذاتها لم ينظر أنها مزرعة للآخرة، فإنه يعيشها بطولها وعرضها. أما لو علم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى لتغير شأنه ولتغير حاله. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرط في كل شيء، لأنه اتبع الهوى، لأنه كان غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك ضرب الله لنا مثلا لرجل عالم، أيا كان هذا الشخص، هل هو من بني إسرائيل بلعام بن باعوراء، أم هي حكاية رجل يتكرر في كل زمان ومكان. رجل كان يعلم عن الله ويعلم الوحي ويعلم الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، انظر ماذا حدث له، فانسلخ منها. انسلخ، تخيل، نفضها وترك هذا الوحي وترك هذه الآيات وأعرض عنها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. لم يقل فاتبعه، إنما قال فأتبعه، بمعنى أي قاده الشيطان، كان تابعا للشيطان. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ما ظلمه الله عز وجل، لكن فساد قلبه وإخلاده إلى الأرض وتثاقله إلى الأرض ورضاه بالحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فهذا الرجل غفل عن آيات الله عز وجل وأعرض عنها، بل انسلخ منها، وكان تابعا للشيطان، وكان من الغاوين، مخلدا إلى الأرض، متبعا هواه، مؤثرا شهوته على مرضات الله تبارك وتعالى. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ضرب الله له مثلا عجيبا، فمثله مثل هذا الشخص كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن كان في حر شديد ومجهود يخرج لسانه، وإن كان غير مجهود أيضا إذا لم يكن هناك حر فإنك تراه يخرج لسانه. هذا مثل إنسان يتبع شهوته، يميل مع المال حيث مال، يهتف قلبه للمال: إياك نعبد وإياك نستعين. يحل الحرام ويحرم الحلال ويتبع كل شيطان مريض لأجل المال. هذا نراه كثيرا، فإننا سمعنا عن أناس كانوا من حملة العلم الشرعي وكانوا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، وصاروا جنودا للنصارى وأعوانا للصليبيين ومحاربين لشرع الله تبارك وتعالى. ما الذي جرهم إلى ذلك؟ إخلادهم إلى الأرض، اتباعهم الهوى. ما تراه على الإعلام وعلى الفضائيات من سب لدين الله تبارك وتعالى وتطاول على ثوابت الدين، ما الذي يدفع رجلا هو من بيئة أبوه كان مصليا ومات على ذلك وأمه كذلك وإخوته كذلك، لكن هذا شخص خرج إلى هذه الأماكن ففتن بدنياهم وفتن بأموالهم وسياراتهم ومنازلهم، فأراد أن ينال من لعاعة الدنيا وآثر الدنيا على مرضات الله تبارك وتعالى، فوصل به الحال إلى ما ترى. هكذا ترى الأحوال التي يتقلب فيها الناس. لذلك أنت تملك أمانة من الله عز وجل أمنك الله عليها، وهي قلبك. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي يشغل الناس عن إصلاح قلوبهم هي المال وهي البنون. لذلك قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أمامك فرصة لإصلاح مالك قد أذن الله لك بذلك، أمامك فرصة لملاعبة أولادك وتربيتهم وتعاهدهم قد أذن الله لك بذلك، لكن في ظل ما أذن الله لك فيه من كسب الطيبات ومن تربية الأولاد لا تنشغل عن الباقيات الصالحات، لا تنشغل عن قلبك الذي معول الصلاح عليه ومعول النجاة عليه. لذلك قضية الاستقامة تحتاج إلى الفهم العميق ثم العمل بموجب ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها واسترت بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ولا تنسوا الدعاء التبرع بأعمال البر بهذا المسجد. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أموالكم وأولادكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.